ألم تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله؟ نعم. أو يقال هذا من جنس الله خير، يعني معناه أنه هم يظنون أن البيع خير ولكن هذا خير. نعم. قولنا قول شيخ ابن تيمية بأن الواجب واجبان، واجب في العبادة واجب للعبادة. لا ليس هذا قوله، هذا قول من قال إن نعم من رد عليه. نعم. الوضوء من أي أقسام؟ إيش؟ الوضوء للصلاة. نعم. من أي أقسام؟ هذا شرط لها، والشرط لا بد أن يتقدم المشروط كدخول الوقت وسط العورة وما أشبه. نحن كنا الشيخ هذا كمل لأن الشيخ الثاني يقول لأنه شرط شرط صحة لا يقبل أنه واجب. القول بأنه شرط يعني لا يكون لا نجيب عنه بأن الواجب هو واجب. إحنا ما في دليل على الشرط. ثم لماذا أن ندافع عن كلام ابن تيمية رحمه الله؟ أصبر، ولا ندافع عن كلام الرسول. إذا كان الرسول يقول هذه أفضل فأثبت في صار في الفضل فضلا فلا حاجة. الشيخ أخبر دقيقة في الجواب عن قوله. نعم الدقة هو هذا، أن نقول هذه واجبة للصلاة وليست واجبة فيها. يعني قد يجيب عنا مثلا من يقول هذا القول هذا. نعم. يجيب عنا بأن يقول قلنا يقول شرط ونستوق بأنه واجب وفيه. ما هو الدلاء الشرطية؟ احنا قدمنا أن قول الأول قول من يقول بأن الشرط لصحة الصلاة. اين هذا قول، لكن ما هل نوافق على هذا؟ لو وافقناه على أنه شرط أخذنا بقوله. واضح؟ قال الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواه. آمين. قرأنا في الحديث الثاني أمس اللي ذبي هرائه هنا وعيده إيه نحن يعاه لما شره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة فإذا صلى لم تزل لأن هذا الجواب كذا فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. للعلماء في صلاة الجماعة أقوال، الأول لصحة الصلاة، من ذهب إلى هذا؟ نعم، وهو رواية عن الإمام أحمد. طيب القول الثاني أنها فرض عين مع صحة الصلاة، من قال بهذا؟ نعم هو مذهب الإمام أحمد في المشهور عنه. القول الثالث أنها سنة مؤكدة، ولكنه يقول خطأ. نعم سمير اسمك؟ ها سمير يلا. قول أبي حنيفة أنها سنة مؤكدة، ولكن السنة مؤكدة جاءتمو. نعم لأنها فرض عين. طيب صح، سد الفرشة، سد الفرشة، لا يبقى أحد مكانه في شيء. طيب القول الرابع إيش؟ سنة لا يأثم تاركها. بقي القول الخامس أيوب. هذا وجيخ. ها؟ هي أربعة كلها. لا خمسة. باقي واحد. حديث أربعة شيخ. إنها فرض كفاية. القول نعم أنها فرض كفاية. إذا قام فيها ما يكفي سقط الباقي. وأرجح الأقوال في هذا أنها واجب فرض عين ولكن تصح الصلاة بدونها. في حديث أبي هريرة وابن عمر. بماذا تنعقد الجماعة؟ أمين يعني باثنين فأكثر. الدليل نعم

ايش؟ نعم، نوع من انواع اللباس مخطط ومزركش. فنظر النبي عليه الصلاه والسلام الى اعلامها في صلاته نظره واحده فامر بابعادها لانها الهته عن صلاته، لكن قال ائتوني بان بجنيه ابي جهم وهي كساء غليظ. لماذا قال ذلك؟ لان ابا جهم كان اهدى اليه الخميصه، ولما حصل من الخميصه هذه المفسده ردها النبي عليه الصلاه والسلام عليه، نعم، وامر بان يؤتى بان بجنيته لئلا ينكسر قلبه، وهذا من سياسته صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه. لكن يبقى في الحديث اشكال، اذا كانت آلهة الرسول عليه الصلاه والسلام فهي سوف تلهي ابا جهل، فكيف تخلص الرسول منها واعطاها رجلا ربما يشتغل بها في صلاته؟ الجواب ان الانسان يتخلص من الشيء الذي لا يناسبه الى شخص اخر، والاخر قد يستعملها كذلك وقد لا يستعملها، وقد يلهيه وقد لا وقد لا يلهيه. طيب نسير في حديثنا. يقول: ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاه والسلام، وهو انه اذا ذكر الحكم ذكر اسبابه التي توصل اليه. من اين تؤخذ؟ من قوله: وذلك انه اذا توضا وذكر الحديث، فان هذا بيان لسبب التضعيف. ومن فوائده، من فوائد هذا الحديث، ان هذا التضعيف لا يحصل لمن توضا في المسجد، يعني رجل خرج من بيته غير متوضا قاصد الصلاه وتوضا من حمام المسجد، فهل يحصل له هذا الثواب؟ ظاهر الحديث لا، وانه لا بد ان يخرج من البيت متطهرا. نعم، لو فرض ان الانسان ليس عنده ما يتوضا به في بيته وخرج وهو يريد الصلاه ثم توضا من ميضات المسجد، فهنا قد نقول انه يحصل له الاجر لانه تخلف ايش؟ تخلف العذر. ومن فوائد هذا الحديث الحث على تحسين الوضوء. وبماذا يكون تحسين الوضوء؟ ان يكون على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير غلو ولا تقصير. وعلى هذا فمن توضا يغسل اعضاءه 4 مرات فهل احسن الوضوء؟ ليش؟ لماذا؟ لانه زاد على السنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من زاد على ذلك فقد تعدى واساء وظلم. توضا ولكنه بقي عليه في بعض اعضائه شيء لم يغسله، هذا لم يحسن الوضوء، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما راى رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء قال: ارجع فاحسن وضوءك. وياتي ان شاء الله بقيه الكلام على الحديث. نعم. لا يحصل لها هذا الثواب. نعم. ألا نقول هذا خرج من قلب الغالب؟ ربما نقول، لكننا لا نلجأ إلى أن نجعل القيد خرج مخلد الغالب إلا للضرورة، إذا لم يمكن حمله على ظهره، أما إذا أمكن فلا نتعداه. نعم. ها؟ قال: الطريق الذي تقطعه الأقدام، والطريق معروف الشارع. يجوز صلى بالشارع أليس من الأرض؟ طيب، يجوز أن يصلي في الكعبة؟ نعم، الفريضة والنافلة لأنها من الأرض، وقد قال الرسول: جعلت الأرض مسجدا وطهورا. وأما النهي عن الصلاة فوق سطح بيت الله كما في حديث ابن عمر بإسناد ضعيف فهو ضعيف لا يعتمد عليه. نعم. إيش؟ نعم. هل نقول أن يقبل في الفندق؟ لا، تصلي في الفندق. نعم. نعم. عفو الله عنك. شيخ، المرأة إذا كانت في مكة والمدينة وقلنا الأحسن لها أن تصلي في بيتها لا في الحرم. شيخ، طيب يعني هي هل تؤجر نيتها